الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. لا يزال الكلام بين موسى وفرعون، وقد تقدم هذه الآية قوله جل وعلا عن فرعون: قال من ربكما، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال أي موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال ها هنا: الذي جعل لكم الأرض مهدا. والذي نعت لقوله ربنا في الآية قبل السابقة أو عند قوله قال علمها عند ربي، الذي أي ربي الذي جعل لكم الأرض مهدا. ومهدا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مهادا بكسر الميم وفتح الهاء، وكذلك في الزخرف، وقرأ أهل الكوفة أو قرأ الآخرون مهدا على أنه مصدر ممهدة أو ممهودة. ومهدا على كلا القراءتين المراد به فراشا، جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا أو مهادا قرارا تستقرون عليها. فهذه من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده، وهذه لا ينكرها أحد، لأن كل الناس يعيشون على الأرض ويرونها ممهدة موطأة قرارا ثابتة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه، فقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم اعترض الكلام بين ذلك، ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهادا، وفي قراءة بعضهم مهدا أي قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. قال وسلك لكم فيها سبلا أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أيضا يعني هذا تفسير لقوله وسلك لكم فيها سبلا، يعني جل وعلا جعل لنا سبل وطرق نسلكها على ظهر هذه الأرض، نسير فيها ونصل إلى ما أردنا من البلاد بكل يسر وسهولة. قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. قال ابن كثير: أي نعم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواج من نبات شتى. قال أي ألوان النباتات من زروع وثمار من حامض وحلو ومر وسائر الأنواع. وقال بعضهم: فأخرجنا به أزواجا أي أصنافا مختلفا ألوانها أصفر وأحمر ونحو ذلك، وكل هذه كلها حق وكل مؤداها واحد. وقوله جل وعلا من نبات شتى أي متفرقة ومتنوعة، وهذا من نعم الله عز وجل. تجد البقعة الواحدة إذا جاءها الماء جاءها ماء المطر، بل حتى الحدائق والمزارع والبساتين تسقى بماء واحد وتختلف، هذا حلو تنبت شجرا حلوا ينبت ثمره حلو، وهذا ثمره حامض، وهذا حمره بين بين، وهي في بقعة واحدة، وهي أنواع شتى في مكان واحد، الله الذي أنبتها جل وعلا. قال جل وعلا: كلوا وارعوا أنعامكم. قال القرطبي والشوكاني وكذلك ابن عاشور: كلوا الأمر هنا للإباحة، هنا المراد به الإباحة، يعني أباح لكم وأباح لدوابكم. وقالوا أراد جل وعلا به المنة: كلوا وارعوا أنعامكم. قال ابن كثير: أي شيء لطعامكم وفاكهتكم، وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا. يعني كلوا أنتم وتمتعوا بما جعل لكم، لأنه أنبت لكم نباتات صالحة لمعاشكم ولذيذة تصلح لكم ولأبدانكم. وارعوا أنعامكم، أي أيضا كما قال السمعاني قال أسيموا أنعامكم ترعى، فكلوا أنتم وارعوا أنعامكم واجعلوها ترعى، اجعلوا الأنعام ترعى في هذه الأرض وفي هذه النباتات، فالله جل وعلا تكفل لكم برزقكم أنتم وبرزق دوابكم أيضا. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى قال بعضهم تطلق النهى على الواحد وعلى الجماعة، والنهى هي العقول، هي العقول كما قال ابن كثير قال هي العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا الله. وقال بعضهم إن النهى جمع نهية وهي العقل، وقوله لآيات يشير إلى ما سبق من جعل الأرض مهدا وسلك السبل فيها وإنزال الماء وإخراج الأنواع المتنوعة من النباتات وجعلها طعاما لنا مأكلا لنا ولأنعامنا، هذا فيه آيات أي دلالات وحجج وبراهين واضحات على أنه لا إله إلا الله وأنه يجب أن يعبد دون من سواه، ولكن إنما يعتبر بذلك أصحاب النهى أي العقول السليمة الراجحة المستقيمة على دين الله جل وعلا. قال جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أريناه أي أرينا فرعون، ومعنى أريناه أي أظهرنا له وشاهد بنفسه آياتنا. قبل ذلك قال منها خلقناكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها أي من الأرض خلقناكم، يعني بذلك آدم، يعني مبدأكم أيها الناس من الأرض ومن التراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم أنتم من نسله، فأنتم أصلكم مخلوق من الأرض ثم نعيدكم فيها. قال ابن كثير أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، وذلك بقبر الإنسان، إذا مات يقبر، فالله خلقنا من الأرض وفيها يعيدنا، وذلك بعد الموت حينما يقبر الإنسان في الأرض ويقبر الناس في المقابر في الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا كقوله جل وعلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي يخرجكم منها يوم القيامة تارة أخرى مرة أخرى للبعث والنشور، لأن الله جل وعلا يبعث العباد، فقد أماتهم اثنتين وأحياهم اثنتين، فالموتة الأولى وهم في الأصلاب ثم يخرجون منها إلى الدنيا ثم يموتون ثم يخرجون، كما قال جل وعلا في سورة البقرة قال جل وعلا خلقكم من الأرض، قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. أي أن الله سبحانه وتعالى يرجع العباد ويحشرهم وينشرهم ويخرجهم بعد موتهم، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أريناه يعني أظهرنا له وشاهدها ورآها بأم عينه. وآياتنا قال ابن كثير يعني فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن الله جل وعلا يقول أريناه آياتنا، لكن آياتنا هل جميع آيات الله أراها الله جل وعلا لفرعون؟ فيها قولان مشهوران. القول الأول أن المراد أن الله أراه جميع الآيات التي جاء بها موسى والتي جاء بها غيره من الأنبياء، وأن موسى قد عرف فرعون جميع معجزاته ومعجزات الأنبياء قبله، فيكون جميع الآيات أخبره بها وعلمه بها. والقول الثاني قال الأمير الشنقيطي وهو أظهر القولين أن الإضافة في قوله آياتنا مضمنة معنى العهد كالألف واللام، يعني آياتنا المعهودة. قال: والمراد بآياتنا المعهودة لموسى، وهي التسع المذكورة في قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. إذن آياتنا المعهودة، آياتنا التي آتيناها موسى وجاء فرعون، وهذا أظهر والله أعلم. ولا شك أن فرعون أصلا ما كان يريد أن يؤمن بأي آية، كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه قال: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا من آية فهو مكذب بالآيات كلها. قال جل وعلا: فكذب وأبى. كذب بالحق وأبى اتباعه، وقيل كذب بقلبه وأبى بعمله وجوارحه، وكل ذلك حق لأنه بلغ الغاية في الكفر والشرك والعتو والجحود والعناد حتى ادعى الربوبية عدو الله. قال الله جل وعلا مخبرا عن قومي عن قول فرعون، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال: أي فرعون أجئتنا، هذا استفهام إنكار، أجئتنا يا موسى لتخرجنا من أرضنا. ذكر الإخراج من الأرض لينفر قومه وأتباعه من موسى لأجل أن يجتهدوا في عداوته، فإنكم إن اتبعتموه وآمنتم بما جاء به ليخرجنكم من أرضكم. فالإيمان بهذا الرجل واتباعه هو طرد لكم وإخراج لكم من أرضكم. ولا شك أن الأرض عزيزة على الإنسان، فقال ذلك يعني مبالغة في التنفير والتحذير من موسى ومن اتباع موسى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ بسحرك، لأنك ساحر، وهذا أيضا يجزم لقومه بأنه ساحر وأنه يريد أن يستخدم السحر فاحذروا منه. ثم قال: فلنأتينك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال: هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهم ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي يوما نجتمع نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. فعند ذلك قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة. إذن فرعون جزم بأن ما جاء به موسى سحر، وهو مستيقن أنه ليس سحرا، ولهذا قال: سنأتينك بسحر مثلي. وسيأتي مزيد بيان أنه تولى وجمع السحرة وأتى بكيده وجاء بجميع السحرة كما قال هنا. قال: فاجعل بيننا وبينك موعدا، موعدا أي وعدا أو مكانا معلوما. فالمراد أنه جعل طلب منه يجعل موعدا يشمل مكانا يجتمعنا فيه، ويشمل أيضا تحديد ذلك الوقت، فهم يجتمعون في وقت معين في مكان معين. قال مكانا سوى، لا نخلفه نحن، نحن ما نخلف هذا الوعد، ونأتي إلى الوعد بسحرنا وبمن معنا، نأتي في نفس الوقت وفي نفس المكان، وأنت كذلك لا تخلفه، وتأتي أيضا للمناظرة. وقال سوى فيها قراءتان، قرأ عاصم وحمزة وابن عامر مكانا سوى بضم السين، وقرأ الباقون بكسر السين سوى، وهما لغتان معروفتان في الكلمة، وقالوا سوى وسوى. قال مجاهد وقتادة: مكانا سوى منصفا، منصفا أو منصفا، يحتمل أنه يراد منصفا ويكون كالذي بعده وقال السدي عدلا يعني منصفا بيننا وبينك، ويحتمل أنه يكون منصفا يعني وسطا بيننا وبينك، مكان في الوسط بيننا وبينك، أو منصفا من الإنصاف أو العدل بيننا وبينك، ولكل من القولين ما يؤيده. فجاء عن أبي عبيدة وسطا بين فريقين، وسطا بين الفريقين، وهذا على أن النصف هنا هو الوسط في المنتصف بيننا وبينك. وجاء عن السدي أنه قال عدل، وهذا يؤيد أن المراد به يعني نصفا عدلا بيننا وبينك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مكان سوى مستو يتبين الناس ما فيه، لا يكونون صوب ولا شيء يتغيب بعد ذلك، يعني يكون مكانا لا يختفي فيه شيء ولا يتغيب فيه شيء، مستو حيث يرى، بحيث الناس كلهم سيحضرون الجمع ويكون هذا المكان مستوي بين واضح، كل الأفعال التي نقوم بها نحن وأنت يراها جميع الناس. قال جل وعلا: قال موعدكم يوم الزينة، أي قال موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال ابن كثير: يوم الزينة هو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعمالهم، هو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحرة وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. ولهذا قال: وأن يحشر الناس ضحى، أي جميعهم. قال ابن عباس: كان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي وقتاده ابن زيد: كان يوم عيدهم. وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. قال ابن كثير: ولا منافع، هذا هو يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد لأن الناس يلبسون زينتهم، وهو يوم عاشوراء لأن هذا اليوم كانوا يعظمونه، ولهذا جاء في الصحيح أن الله أهلك فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح، وهو يعني ويحتمل أنه يوم سوقهم الذي يذهبون ويجتمعون في السوق. وقال وهو بمنبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسى لم أمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك، إن أنت لم تخرج دخلت إليه. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلا وقل له أن يجعل هو. قال فرعون اجعله إلى 40 يوما ففعل. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اشترط أيضا أن يحشر الناس ضحى، يعني يجمع الناس للحشر والجمع في الضحى، ويكون هذه المناظرة بيننا وبينكم في الضحى في أول النهار حينما ترتفع الشمس وتعلو، ليس ليلا ولا ظلمة يختفي الأمر ويحصل فيه لبس. وهكذا الأنبياء لأنهم على الحق. قال ابن كثير ضحا أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج، ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى تدل على الترتيب والتعقيب، يعني أنه منذ أن حصل هذا منذ أن حصلت هذه المناظرة بينه وبين موسى وطلب منه يضرب له موعدا اشتغل في هذا الأمر وفي الإعداد له. وهذا كما قال جل وعلا في سورة النازعات ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. وهنا تولى الأظهر الله أعلم أنه تولى، يعني انصرف من هذا المقام أو من ذلك المقام والمكان الذي حصل بينه وبين موسى فيه تحديد يوم معين. فتولى يعني انصرف من هذا المكان ليجمع كيده. ويحتمل أنه فتولى أي أعرض عن الحق الذي جاء به موسى، هو الأول والله أعلم أظهر أنه انصرف عن المكان وأخذ في السعي للإعداد للمناظرة في يوم الزينة. قال فجمع كيده ثم أتى. كيده أي سحره، كيده أي سحره، قوته جمع السحرة من كل بلد من أطراف مملكته، فهو جمعه للسحرة من أطراف مملكته كما في قوله للسحرة فاجمعوا كيدكم. وقال جل وعلا مخبرا عن أعوانه ماذا أشاروا عليه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. إذن هذا كيده، أنه جمع نادى في بلاده وبعث من ينادي في الناس بالسحرة أن ائتوا إلى فرعون، وجاء بالسحرة ثم أتى، أي أتى للموعد الذي بينه وبين موسى وهو يوم الزينة، ومعه سحرته وقوته يريد أن يطفئ نور الله عدو الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد مع موسى إلى وقت ومكان معلومين تولى أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان، وكان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، نافق يعني كثير منتشر فاشي في قوم فرعون. وهذه آية سبحان الله، يبعث الله كل نبي بمعجزة بمعجزة تتعلق بأقوى ما يتميز به قومه حتى يغلبهم ويذلهم. فموسى بعث بالعصا لأن قومه اشتهروا بالسحر، عيسى بعث بالنفخ في الأرواح وإحياء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لأن قومه اشتهروا بالطب ونحوه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالقرآن لأن قومهم قد اشتهروا في الفصاحة والبلاغة والبيان، فأتاه الله عز وجل هذه المعجزة العظيمة القرآن العظيم، وهذه حكمة بالغة سبحان الله وبحمده. قال جل وعلا، يقول ابن كثير قال: وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ثم أتى، أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطف له أكابر دولته، ووقف الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصاه، ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه، يعني يطلبون منه، وهم يعلمون، وهو يعدهم ويمنيهم، فيقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فقال لهم موسى لما رأى ما هم فيه وما يفعلون حين مجيئهم بجمعهم وكيدهم، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم، الهلاك والدمار لكم، لا تفتروا على الله كذبا. قال ابن جرير: لا تختلقوا على الله كذبا ولا تتقولوه. قال ابن كثير: أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وإنها مخلوقة، يعني ولا تقولوا ليست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله فيسحتكم بعذاب. يسحتكم، فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي وحفص: فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتحهما: فيسحتكم بفتح الحاء، بفتح الياء وفتح الحاء، وهما لغتان كما قال الفراء، لغتان في الكلمة. فيسحتكم من سحة، وفيسحتكم من أسحة. بعضهم يقول سحة لغة قريش وأسحة لغة تميم. والحاصل أن معنى يسحتكم يعني يستأصلكم ويهلككم ولا يبقي لكم بقية ويبيدكم. فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية معه. وقد خاب من افترى، خاب وخسر من افترى على الله الكذب واختلق على الله الكذب، خسر في الدنيا والآخرة. وهذا من تمام نصح موسى عليه السلام، فإنه حتى في حال مجيئهم لمناظرته ينصحهم ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال: فتنازعوا أمرهم بينهم، تنازعوا أمرهم. قيل إن معنى تنازعوا أمرهم يعني أنهم حصل بينهم منازعة في الكلام، قيل تشاجروا، وقيل لا تنازعوا يعني حصل بينهم كلام، أخذوا عطاء بينهم. فقال يعني بعد موعظة موسى لهم، فقال قائل منهم: هذا ليس بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي. وقال أن يقول: بل هو ساحر، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وأسر النجوى، يعني تناجوا فيما بينهم، أسر الكلام لا يسمعه موسى لما وعظهم بهذه الموعظة، فتناجوا كلام، يخفون أصواتهم ويسمعون بعضهم. هذا ليس كلام نبي، بعضهم قال بل هذا كلام ساحر. هذا هو التنازع الذي حصل بينهم. ثم فسر ما صار إليه أمر تنازعهم، وهو قولهم: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. هذا ما استقر أمرهم عليه، أو ما قاله الذين غلبوا: إن هذان لساحران. إن هذان، قرأ القراء السبعة أو القراء السبعة قرأ أبو عمرو إن هذين بالنون المشددة والياء هذين تثنية المنصوب والمجرور بالياء. وهذا هو اللغة المعروفة والفصيحة التي يعني التي هي المشهورة بأن المثنى يجر بالياء يجر على متجره الياء إن هذين. وقرأ الباقون أي بقية السبعة إن هذان بالألف على خلاف بينهم، يعني فيه أقوال قراءات أخرى لكن كلهم اتفقوا على هذان، على هذان يعني على أنها بالألف وليست بالياء. ولهذا قرأ ابن كثير إن هذان بتخفيف النون إن وتشديد نون هذان بالألف، هذان بالألف. وقرأ نافع بن عامر وحمزة والكسائي إن مشددة النون هذان بألف خفيفة. واختلف عن عاصم فروى أبو بكر إن هذان، وروى حفص يعني رواية أبي بكر إن هذان بتشديد نون إن وهذان بالألف. وروى حفص عن عاصم إن هذان ساكنة النون وهذان خفيفة، يعني إن هذان إن هذين إن هذان إن هذين قراءات بينهم. وقد اختلف العلماء، أما قراءة أبي عمرو إن هذين هذه لا إشكال فيها، لكن اختلفوا في قراءة من سوى أبي عمرو إن هذان، فلهم أجوبة عديدة. منهم من يقول قال أبو عبيدة عن أبي الخطاب إنها لغة، إنها لغة كنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد، حيث يقولون أتانا أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. وقيل إنهن إن إن هنا بمعنى نعم قاله المبرد، إن هذان نعم هذان ساحران. وقال قطرب إن إن هنا بمعنى أجل، يعني يصدق بعضهم بعضا أجل هذان ساحران. وقيل غير ذلك، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، هذا الذي صار إليه تنازعهم وصدق بعضهم بعضا، يريد موسى وهارون أن يخرجاكم من أرضكم ويستولوا عليها بسحرهما لأنهم سحرة متميزون، ويذهب بطريقتكم المثلى. وطريقتكم المثلى فيها عدة أقوال، قيل يستبدل بهذه الطريقة وهي السحر، يستبد بهذه الطريقة دونكم وهي السحر، فإن السحرة كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق وغيرها. يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفرد بذلك وتمحضت لهم الرئاسة بها دونكم. وقد مر ما في حديث الفتون قال ابن عباس قال بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. وجاء عن علي أنه قال يصرف وجوه الناس إليهما، هذه كلها بمعنى. وقال مجاهد ويذهب بطريقتكم المثلى أولو الشرف والعقل والأسنان. وجاء عن أبي صالح أنه قال أشرافكم وسرواتكم يعني المقدمون فيكم. وقال عكرمة بخيركم. وقال قتادة وطريقتهم المثلى، يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريدان أن يذهب بها لأنفسهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه. فالحاصل أنهم يعني الطريقة التي أنتم عليها ويرون أنهم على طريقة، وأن هذين الساحرين وهو الأظهر أن المراد به السحر لأنهم كانوا متميزين في قومهم في السحر، فيريد أن ينتزع موسى وهارون هذه الوظيفة فيصبح التميز لهم. قال جل وعلا: فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا: فأجمعوا كيدكم، وقد مر أن كيدهم سحرهم، ثم أتوا صفا صافين مع بعضكم حتى يكون أقوى. وقد أفلح اليوم من استعلى. قال الطبري: فقد ظفر بحاجته اليوم من علا على صاحبه فقهره. فهذا اليوم الذي جمع فيه الناس، من استعلى وغلب صاحبه وعلى عليه فقد أفلح وظهر، فكانت الغلبة لموسى ومن معه، لموسى والمؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.